الحمد لله الذي لو شاء ما يشغله. ولا خاف على من يصله ولا ناصر لمن يخذله. جل عن مجد يشافله او مثل يقارنه او نظير يناظره او مقاول يقاوله. يصيب بالعمل القليل ويقبله ويحلم عن العاصي فلا يعازله ويدعي له المشرك في ملكه شريكا فيمهله. لكن اذا بطش ذهب قصرا وطواهره واندثر قيصر ومعاقله وأغرق فرعون ومن يشاكره. أحمده سبحانه وبحمده حمدا أداومه وأواصله وأصلي على النبي محمد المقدم وآله وصحبه الطيبين الذين صفى الإسلام بجدهم وعذبت منامره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس السابع أيها الإخوة من مجالس تلك الأزمة زيارة القلوب والذي قد وسمته بعنوان رحلة الأرواح بعد أن تحدثت عن حسن الخاتمة وأسبابها وسوء الخاتمة وأسبابها. ينبغي أن نتحدث اليوم عن كيفية خروج الروح. وإياك أن تظن أنك قد خلقت مخلدا في هذه الدنيا فإنها لحظة حاسمة لحظة شديدة تأتي على كل حر وعبد رئيس ومرؤوس وزير ومنظور. تأتي على البشر جميعا حتى يكرمهم الله عز وجل. ينبغي للمرء أن يدخل يوما هذه الحفرة البشعة ويعالج يوما هذه السكرة المهولة. ينبغي له كما تمخض رحم أمه حتى دخل في هذه الدنيا بشدة أن تمضي سنة الله فيه فلا يخرج من هذه الدنيا إلا أيضا بهذه الشدة. وكما قال أسلافنا إن أمرا كان آخره الموت إن أمرا كان آخره الموت حقا يزهد فيه وإن أمرا بلغ من شدته أن يكون أوله الموت حقا أن يخاف منه. نعم أيها السادة إن حديثنا عن الآخرة هي عطرة من الجنة تساق بها القلوب وترجع للسير إلى الله عز وجل. حديث ضروري بدأت في السور المكية ولزال الله عز وجل يربي في الصحابة حتى عالجوا من الحضارات الأشد شبابية ومع ذلك لم يفتنوا عن دينهم طرفة عين، لأن شخوصهم وأشباحهم كانت تذب على هذه الأرض، أما قلوبهم فكانت تطوف حول عرش الله عز وجل. وإني لألمح في هذا الحول الطالب بعض إخواننا يجلسون بحرارة الشمس خارجا، سمحوني حتى نفعل لهم شيئا يظلهم إن شاء الله عز وجل في الشهور القادمة، أن أقتصر الحديث اختصارا، وكما هو الشعار دائما الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، كما قال أبو الطيب: ومن يقع أعور والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه أمور. وحتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب المصائب من الحجة، فأسلم وأطلق بلا طالب، فسوف أرتقي على ثلاث مراحل أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأن هذا الموضوع وأم من رأسه وذروة كلامه. النقاط الأولى نقرة الحق، النقاط الثانية رحلة الأرواح، أما النقاط الثالثة والأخيرة فهي أخبار المحتضرين. وأسأل الله عز وجل على قرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهر وأقدر وأصال من غير إبلاغ، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلد. سكرة الموت لا تأتي إلا بالحق. ذكر الله عز وجل شدة السكرات وهول الغمرات وصعوبة خروج الروح في غير ما آية من كتابه سبحانه وبحمده، ليبين لكل حي أن القبر مأواه وأن الآخرة منتهاه وأنه عن ربه أبدا لا يحور. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمين في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تعملون. قال ابن عاشور رحمه الله: الغمرة تكون في الماء، وأنا أريدك أن تتفهم قول الله عز وجل، لأن القرآن نزل للأحياء أو ليحيي قلبا ميتا، فكيف لا تحيا قلوبنا على كثرة قرآنه وعلى كثرة تلاوته؟ تأمل جيدا وافهم عن الله عز وجل. يقال غمره الماء أي ارتفع فوق رأسه فخنقه، ارتفع فوق رأسه فخنقه. فالله عز وجل يشبه سكرة الموت على هؤلاء النفر من المجرمين كأنهم غرقوا في الماء فهم يختلفون حتى تخرج أرواحهم. تأمل جيدا، قال الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. قال أهل العلم: التنفرة هي رأس العظمة، هي رأس هذه العظمة التي عند عنقك، وهذه إنما نص الله عليها على أن الملائكة قد أتت تمشي الروح من أسفل القدم إلى أعلى الرأس، فكل عضو منك يتحرك وتمده في حياتك فإنما يتحرك بواسطة هذه الروح. فلماذا نص الله على هذا الموضع بالذات دون غيره من المواضع؟ قال أهل العلم: لأن الملائكة المساعدة لملك الموت هي التي تقوم بنزع الروح، فإذا بلغت بها إلى الحلقوم أو إلى سلسل الطرقوة جاء يدخل الموت من تزعل. فكانت هذه هي اللحظة الحاسمة. لماذا؟ قال أهل العلم لأن النفس عندها يخلق، فلا يخرج الأنفاس إلا عبر هذه الطرقوس، فتخرج ساعة إذن صامتا لا يسمع أحد منها شيئا. هذا الشريط السفير الذي تطلبه أنت الآن، فتخرج منك واسمع صوته. لو أننا اقتربنا من فمك أو جئنا بمكبر للصوت مثلا، لكن في هذه اللحظة لو أنك أخرجت كل نفسك أو أخذت واستنشقت كل نفسك من كل الهواء الذي في الدنيا، فأنت يومها لن تخرج صوتا أبدا، لأن الروح قد حشرجت واختنق بها الحلق، فأنت لا تستطيع أن تسرب هذا النفس ليخرج صوتا. تأمل إلى هذه اللحظة الشديدة التي يحتاج فيها المرء أيام احتياج إلى مدد من الله عز وجل وعون، ولا يريحك يومها يا عبد الله إلا التوبة والرجوع إليه نصوحا وإلا بشرى الملائكة. قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق. يقول معاذور رحمه الله في تحريره: السكرة هي الغرق يعني القفل، تؤخذ من سكر الباب أي أغلقه، وسكرة الموت هذه. وتأمل في كلامه فإنه مفزع، يقول: وسكرة الموت هذه تأتي باختناق شديد يذهب الإدراك والعقل، بحيث يصير العقل في غيبوبة فلا يشعر بمن حوله. هذا هو الذي ستذوقه وأذوقه، هذا هو الذي نسير في كل يوم منذ ولدتنا أمهاتنا ونحن مقبلون عليه. تأمل رمتك وجبتك، تأمل ترابك وآخرتك. والله الله في الترائر، فإنه لا ينجو غدا إلا ذو حال مع الله عز وجل. دامت سكرة الموت بشدة حينما عاددها خير الخلق صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرت لك في هذا المجلس وفي هذه السلسلة بعنوان وأفلت الشمس كيف عالج رسول الله الموت، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: والله لا أكره لأحد شدة الموت بعدما رأيت من رسول الله من شدة موته. تريد أن تقول: والله ما رأيت أحدا عالج الموت أشد مما عالجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد دخل عبد الله بن مسعود عليه يوما وهو في استهلاك موته وفي مرضه الأخير، فوضع يده على جبينه فانكشف يده بسرعة كأنما قد رجعت يده، كأنه قد رجع من شدة الحرارة. فقال: إني أراك توعك رعكا شديدا يا رسول الله. فتأمل في الصحيح أنه كان بجواره ركوة، يعني إناء بين الصغير والكبير، وكان فيه إناء بارد، وكان رسول الله يغمش يده فيه ثم يبلل جبهته ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. يكرر ذلك مرارا، يؤثر عندك هذه الحقيقة كما قلت التي أنت مقبل عليها. إن لم تحاز الموت حازيك، وإن لم تقبل عليه أقبله عليك، فاستعد له يا عبد الله قبل أن تلقاه غدا، فيفجع قلبك وينزعه من رياضه. كما قلت: لا يدخل في هذه اللحظات إلا من كان له قلب يطوف حول العرش. ذكر صاحب الرعاية عن إبراهيم عليه السلام أنه قيل له: يا إبراهيم كيف وجدت سكرة الموت؟ هو خليل الله عز وجل، هو القريب من الله عز وجل، هو صاحب الرتبة ينافسه فيها الا رسول الله. ومع ذلك ومع ان الله امتدح وقال ان ابراهيم كان امما، ومع ان الله عز وجل بشره انه قد وفى حقوق العبوديه وابراهيم الذي وفى، ومع ذلك فتأمل يقول له كيف وجدت الموت؟ قال فقطع في صوف وضع فيها سكون. تدري ما هو السكون؟ هو عمود من حديد خرجت منه اسنان يمنه ويسرى. هذا الذي ترون التجارب معلقه فيه عند الذي يبيعه هؤلاء، يمنه ويسرى اسنان حديديه وضع في صوف يعلق بهذه الاسنان، بل هو صوف مبلول يقول كخفوض وضع في صوف مبلول. ثم جاء رجل شديد النزعه يعني قوي الساعد فانتزعه مره واحده فاخرج ما اخذ ثم ابصر ما ابصر. قيل لموسى عليه السلام كيف وجدت الموت؟ فقال كانه غصن شوك وضع في حلقي فلا هو ينزع ولا هو القتال، لا يستطيع ان يبلعه ولا يوجه يتقيعه حتى يستريح من الم هذا الشوك الذي في حلقه. فقيل لهما اما انه قد هون عليكما. مع ذلك قد هان الموت. يقول الشنقيطي رحمه الله في تفسيره قال علماؤنا إذا كانت فترة الموت تقع بهذه الشدة على الأولياء والصالحين وعلى المرسلين والعلماء والنبيين فحق لنا والله أن نخشى على أنفسنا، فحق لنا والله أن نخشى على أنفسنا وأي رصيد أيها الإخوة لأحد منا عند الله كرصيد هؤلاء الأنبياء والمرسلين. فترة شديدة جاءت بالحق. يقول ابن عاشور رحمه الله والحق أي أنها جاءت بحق وثبات بحيث أنها لا تزول، بحيث إذا أقبل الموت عليك فإنه لا يزول. لذلك قال كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق من يرقي من يشفي هذا المريض كانهم يظنون ان لهذا الحال شفاء من دواء او غيره، فقيل من يرقيه؟ فكان الجواب انه ليس له رقيه، لقد جاءه الداء الدوي، لقد اتاه الموت الخفي، بل الدوي الذي لا تكاد تجد له علاجا ابدا. كثره شديده لا مدفع لها ولا نطوف عنها ولا مهرب منها ولا رجوع عنها يا عباد الله. فتأمل حالك جيدا مع هذا الألم الآلم وانظر إلى رحلة روحك وهذا الذي يقولنا سريعا إلى تلك المرقاة السامية رحلة الأرواح. كيف تخرج الروح؟ تأمل الآن معي في هذه اللحظات لتنظر إلى موقف تتحياه، إما الآن أو غدا، إننا لا ندري متى يهجم علينا، إما الآن أو غدا. تأمل جيدا وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف أبلج عربي واضح، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني أو حسنه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. يصف لك رسول الله رحلة روحك. تأمل الآن واجعل من جسدك أذانا بل اجعل من قلبك أذن بصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت براوزة ما جنازة لأحد الأنصار فجلس النبي على القبر وجلس الصحابة من حوله وكان مع النبي مغفرة أي معه في يده قطعة من الخشب أو عود من الخشب فأخذ ينكس به في الأرض يعني يضرب الأرض به. ثم قال وهذه الفعلة منه صلى الله عليه وسلم تدلك على حزنه وعلى اضطرابه في شدة ما رأى. رسول الله يضطرب للموت ونحن نحمل على أكتافنا الموتى ولا تضطرب قلوبنا. والله لو تصبح أيها الإخوة هذه القلوب غدا، لا والله لا تصبح أبدا إلا أن يتغمد الله عبدا برحمته. أن فقد أنفذ من اقترفه الأرض ثم قال بمنتهى الأسد: ألا يا عباد الله لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. ثم استقبل الحديث عن رحلة الروح فقال: إن العبد إذا كان في انتفاعه من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة الموت، أتاه ملك الموت فانتزع روحه أو قال فجلس عند رأسه ثم قال: أيتها النفس الطيبة، أيتها هذه هي الطمأنينة في ألذ حلالات انتزاع الروح حينما تقف الروح محشرجة على رأس عظمة الحلق. أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رضوان من الله وروح وريحان ورب راض غير غضبان. فتطمئن الروح يومها وتجتمع في مكانها فلسا لها ملك الموت بمنتهى السهولة كأنها قطرة سقطت من سي الثقل. يعني كأنك تمسك بثقل بكوب شربت منه ثم زالت قطرة، هكذا تخرج بسهولة. وهذا لا يتعارض مع شدة السكرة فإنها تنزأ من أول اليوم منذ قدمك وحتى بلغت إلى التنخوة. ثم هنا يريدك الله عز وجل بعد أن رفع قدرك فلا تتركها مساعده ملك الموت في يده لحظة، حينما يستخرجها ويأخذها يأخذونها من يده سريعا سريعا ثم يجعلونها في ثوب من الجنة وكفن من الجنة ويحنطونها أن يجعلون لها ملكا وريحا طيبا ليس من الأرض وإنما هو من الجنة. ثم يفعلون بتلك الروح فلا يبقى ملك انظر إلى العلوم في الحياة وفي الممات، فلا يبقى ملك قط بين السماء والأرض إلا أثنى خيرا وقال: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأجمل وأطيب أسمائه التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا. أظن ما هو أجمل اسمك أيها الإخوة يا فضل لمؤمن يريد أن ينادى به في الدنيا؟ إنه الإيمان. يقولون: روح فلان المؤمن، هذا هو أطيب ما يتمناه المرء. ثم يصعد بها إلى السماء فيستفتح فتفتح لها أبواب السماء. يقول: افتح، الآن معنا ولي من أولياء الله، صالح من الصلحاء، قريب إلى الله عز وجل، فتفتح له أبواب السماء. ثم ينادي مناد، ثم ينادي مناد من قبل الله عز وجل: اكتبوا روح عبدي في علم الدين. يعني مع الأبرار كتبت وانتهى، فلا عذاب له بعد اليوم ولا شدة عليه بعد اليوم. لذا دخل أبو بكر على رسول الله وهو مسجل بعد أن فاضت روحه، فكان من فكره أن قبل بين عينيه ثم قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي هي مكتوبة عليك فقد ذقتها يا حبيبي، فلا شدة عليك بعد اليوم، ليس هناك بعد اليوم شدة. ثم ينزل بهذه الروح حتى يكون حال القبر الذي أذكره في مجلس إن شاء الله قادما. وإن العبد الفاجر تأمل جيدا فإنه كما أنه غفور رحيم فإنه أيضا شديد العقاب. من رأى ومن أخطأ في حقه باطل عليه. وإذا نزل عذابه فلا يقوم له أحد. فاتقوه الآن اتقوه، وإلا فعذاب لا يطاق. أما العبد الفاجر فإنه يأتي بملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول وليتها الروح الخطيئة تقودي إلى غضب من الله، تقودي إلى غضب من الله ورب غضبان عليك غير راض أو كلمة نحوها. حينما تستمع الروح لهذا النداء الشديد ترتعب وتفرط وتخاف، حينها تجري كما تعودت الفرار في الدنيا من الله، فهي تجري حتى في هذه اللحظة، تجري بعد أن رأت الحق مكذبة حتى عند فترة الموت، فتنطلق يمنة ويسرى بعد أن كانوا قد جمعوها، أتترى ملائكة الله تؤخر أمره لحظة، أتتراها تأخذها منك، تأخذها من فاجر، وبمنتهى التحنن حينما تنفجر هذه الروح وتنطلق يمنة ويسرى، حينما تنطلق يمنة ويسرى يومها لا يخرجها الملائكة كما أخرجوها أولاً، إنما يخرجونها بالضرب، إنما يخرجونها بالضرب. قال ابن عمر أو غيره: بلغنا والله أعلم أن الملائكة تطرطم بسياط بالنار، أو ربما ضربت بأفكها كما قال الله عز وجل: يضربون وجوههم وأدبارهم. تدري ما معنى هذه الآية؟ أقولها لك الآن بلغتنا الدارجة لعلها تفهم، يعني يضرب بالقطع وبالشلوت، يضرب على قفاه ووجهه ويضرب في مقعدته، يقطع ويقطع حتى تستمع الروح عنه وهي قد كذب. لذا تدخل على بعض المحتضرين فتنظر في وجهه بعد ان صعدت روحه فكانما راى من صلبوا العلم، تراه كانه تنفس كانه تنفس. ان هذا هو البقيه الباقيه من شده هذا العذاب، يضربون وجوههم وادبارهم حتى تجتمع تلك الروح، ثم ينزعها ملك الموت نزعا شديدا، فتخرج منه وقد تفرقت ابصاره وتضاقت اعضاؤه ووجب من العذاب كما قلت ما لا يطاق، ثم يطلع ثم لا تنفذ في يده شيئا، لا تنفذ في يده لحظه حتى يؤتى لها بكفل من النار وبحموص اي روائح من النار، فتراها في نار قبل ان تاتي النار، وتراها في عذاب قبل ان يحل عليها العذاب، فهي في عالم من الله وسلامه، لا يجعلونها في يده لحظه حتى يكفروا لها ويحلقوا لها، فترى رائحه خبيثه جدا، ربما استناها بعض الف منزل حتى من الذين لم يموتوا، ثم يصعد بها الى السماء فلا يبقى ملك بين السماء والارض الا لعنها. تدري كيف؟ حينما تمر علي يقول لعنة الله عليك، من هذا الفاجر؟ وأنت تسمع، وشرط ما فيها أنك تسمع، وهو يسمع هذا حتى الملائكة تعافيه، لم يبق هناك خليل ولا صاحب ولا عبيد ولا أنس، فيصعد بها إلى السماء وهي ملعونة، فتطرق أبواب السماء، فالجزاء من جنس العمل، أعرضت عما سيعرض اليوم عنك، أعرضت اليوم أعرضت قديما عنا سيعرض الله اليوم عنك، يطرق باب السماء فيقال من؟ فيقال روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسعى بها في الدنيا، الفاجر الساهر العاصي ونحو من مثل هذا، فإذا قيل لهم ذلك يقال لهم لم نفتح، مثل هذا الفجر لا يدخل إلى حظيرة القدام معاناة والمنافسة بعد وغربة لبس وأسرقة ومخصمة عذاب يحل لا مدفع له أبدا. وهم والله أيها الإخوة لهذه الحال المريرة لا أفتح لك. تقرب ركب الحفاظ على بابي ليلا طويلا يقسمون علي بطاعتهم يتوسلون إلي بطاعتهم إلي يتوسلون إلي بي. كانت دموعهم على قلوبهم أنهار وأنت في معصيتي سابق كافر لا يفتح بابي لك اليوم. لطالما دعوت طويلا طويلا إلى السوق فلم تأتي لطالما أمهلتك طويلا طويلا في ساعات الرخاء والسلامة وبذلتها لك بذلا فلم تأتي. أتظن أنني أخادع؟ أتظن أنني أخادع؟ لا والله لا تفتح لك أبواب السماء. فينزل كثيرا كثيرا طبيبا لا يحمله الملك إلى القبر بل من شدة نفره وسوء مقابلته اجتمعت عليه الخصوم. فبينما الملك في حياء السماء إذ ينظر إلى قبره من أعلى ثم يأخذ روحه ويلقيها لا أنزل به فيهوي من السماء كأنما تخطفه الطير عذاب مضاعف. أشد ما أستشعره أيها الإخوة المخاصمة كلهم يكرهوني كلهم يبغضوني أين الذين سأمرقهم ومن عذابه أنت ومن عذابه في الأمس قد أمنوني رافعوا عنك وبقيت في جلسك وربك وحدك اذهبوا إلى القبور بعد الجمعة لترى الطريق قد اكتظ بالأصوات سيارة تمر وأناس يتحدثون وقوم سعوا أصواتهم ثم ندخل إلى المقبرة فترى سكونا حتى لو ضرب الناس بين أذقتها أيها الإخوة اسمعوا اليوم زينا اسمعوا وعبوا وإذا سمعتم فانتفعوا وإذا انتفعتم فاعملوا ثم ادعوا إلى الله به وقولوا أتيت البقرة فناديتها فأين المعظم والمحتضر وأين المذل بسلطانه وأين المدثر إذا ما افتخر. تكانوا جميعا فما مرسل وماتوا جميعا ومات الفرر تروح وتبدو كما في السرر فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس فضل أما لك فيما فرى معتبر أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إياكم يا بدر وإذا نهي انتهى وعقلمت له هذا المسجد وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يزل عليم حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحوال المحتضرين أيها الإخوة وأخبارهم عند الموت أنفق الله أمثلتهم لترى حالة من اطمأن. فإذا به ربما وصف لك من الموت شدة، وربما وصف لك عطاء. ذكرها التاريخ وأهل السر، إنما أذكرها عليك اليوم تفضيلا وتقويما، فكأني آنست منكم اليوم شدة في فهم الذكرى، لكنني لا أريد أن أنفر من الله، وأنا أريد أن أدعو إليه. لا يترك الله عبده المؤمن قط، فإن الروح تخرج منه بشدة، لكن البشرى ترطب عليه، لكن صعوده إلى السماء يرطب عليه، لكن رضا الله عز وجل يرسله بما تقرأ. لقد قرأت في ترجمة أبي الوقت، ولطالما شددت بهذه الترجمة. المحدث المعروف قيل لما حضرته الوفاة وكان مستهترا بالذكر، أن يذكر الله عز وجل كثيرا جدا. قال بعض طلبته، فلما وضعته على قبري قلت يا شيخنا، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يريد التلميذ أن يلقنه بشيء من البعد، بشيء من التلطف. فدون ماذا قال له الذي يعاني سكرة الموت، لكن قد حباه الله. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم قلب بصره الى السماء وهو يقول: الله الله الله. ثم قعدت روحه. ان الله عز وجل يكلأك ولا يتركك، لكن سنة الله مرضيه يسوقك الى الجنة بصوت تحويله. احتضر ابو بكر الولي الكبير الصديق الاكبر فقدا، وظهرت سكرة الموت على وجهه. فدخلت عليه عائشة رضي الله عنها ونظرت الى وجهه فعرفت الموت، فانشأت تقول: لعمرك ما يغني السرار عن الفتى اذا اشرجت يوما وضاق بها الصدر. تامل، فكشف ما على وجهه من غطاء، ثم نظر وقال: اي بني لا تقول ذلك، ولكن قولي وداءت سكره الموت بالحق. ان ابا بكر يعالج السكره، لكن الله فطم اله وهدأه، وجاءت سكره الموت بالحق حينما يفتقر بلال، فتدخل عليه زوجته او ابنته فتقول: لا كرب ابدا، فينظر اليها ويقول: لا كرب على ابيك بعد اليوم. لا تقولي ذلك، بل غدا القى احبه محمدا وحجبه. اما كيف اطمأن بلال رضي الله عنه، وحضرت الوفاه عمر، فلما عالج السكرات ووجد مسها الشديد، تدرون ماذا قال؟ قال: اي والله لو ان لي مثل طلاع الارض ذهبا لافتديت به من هول هذا الموضع، لافتديت به من هول الذي احسه الان، دفعته كله، لافتديت به من هول هذا الموضع. واحتضر علي رضي الله عنه، فكان دوما ما يقول: ان حازاك الموت فحاز، يعني ان جاءك الموت فجئ اليه طالما انك عبدا صالحا. اما عثمان رضي الله عنه فقد ذكرت لكم قديما، قد مات وهو يقرا القران مطمئنا وقد قطع جسده. اي مطمئنينه لرجل يقطع، فقال بعضهم: ربطوه تسع طعنات، ستا لله وثلاثه لشيء كان في نفسه، ولو صدق لقال كلها لشيء كان في نفسه. لما حضر في الوفاه ابا الدرداء رضي الله عنه، نظر الى اصحابه ثم اجهز بالبكاء وقال: لمثل مصرعي هذا فاعد، لمثل مصرعي هذا فتاهل، لمثل مصرعي هذا فاعملوا. فقالت له زوجته: تقل هذا وانت قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما لي عقدة كأبية قبيحتها إما إلى جنة وإما إلى النار والموت يأتي بحقيقة الدنيا والملك كما قلت لك أمر آخره الموت حق أن يذهب فيه مهما جمعته بنعم فستتركه بأمته فحق أن يذهب فيه حينما احتضر عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين حينما مسته السكرات نظر حوله وقال يا ليتني كنت راعي ظني يذهب إلى مكان كذا وكذا بكل ذلك ليتني لم أكن يوما أميرا للمؤمنين ثم لا زال يتمثل حينما علم حقيقة ملكه حتى وافته البرية أيها الإخوة إنما هي توبة إلى الله تائبة وعودة إلى الله عز وجل عائلة ورجوع إلى الله حميد وإلا فالذي تقابله من نفس السكرات شديد قال ابن شرقي في المدهش عن رجل من السلف يقول كنت أمشي في غاية من الأودية فوجدت شابا تتحسر دموعه على خفيه ولحيته فقلت له ما لك فقال عبد آبق من سيده يعني هرب من سيده فقال فقلت له هل رجعت إليه فقال فانقصني الحجة لو معي حجة لأتيته بها واعتذر لكن لا حجة لي قال له فهلا أخذت شفعة أي وسطاء يشفعون عنده فقال الشاب إنه يخاف منه كل الشفعاء يخاف منه كل الشفعاء فقال له الرجل من سيد فما الذي يخشى الناس جميعا فقال له الشاب مولى رداني صغيرا فعصيته كبيرا فيا حياة حينما ألقاه فيعرفني بنعمه ويعرفني ذنوبي ثم صاح فوصي عليه فذهب الرجل يقلبه فوجده قد قرر حياة تنتظر إليها من التوبة وتأمل حولك أين الذين كانت تهدي الألسنة بتهذيبهم لتهذيبهم قد رحلوا إلى الله وركبوا فلس الرحيل تراها لتجري بهم وقد سقطوا في قبورهم أحجارا لا أنسى والله في القبر لقريبهم لقد نادى منادي الموت نادى منادي الرحيل أين أصحاب القصور العوالي والصباتي صار ذكر الطوي اليوم منهم بقافيتهم أين أهل الوداد الصافي في التصافي أين الفتحاء الذين كانوا يتمادحون بالقول الصافي ذهب الموت بهم كل مذهب ونادى عليهم منادى الرحيم غدا سآخذ وأقضي معي كل غافل في طوافي أتيت المقابر قبل من عند الخبور على البكا رفيقي لتجراف الدموع السوافك فقلت له لا تبكي عينك إنما فقلت له أتبكي عند كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللواء كتفى بك فقال دعني فإن الشجر يبعث الشجر وهذا كل قبر مالك هذا ما تحط للنظر الكريم والذهن الضئيل فما كان من تصديقه فمن الرب الجميل وما كان من خطأ فمني وأستغفر الله في كل حين اللهم إني أتوجه إليك وأنت في عليك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء منا وإنما نتوكل إليك بك ونقبل عليك بك أنت منازلنا وقد غلقت الأبواب في وجوهنا اللهم هون علينا فترة الموت اللهم أحسن ضيافتنا ومنزلنا اللهم أحسن نزلنا واجعل سكينة صدورنا اللهم أمنا في الدنيا والآخرة اللهم انا نسالك الامان اذا نزل من الموت عليه السكرات. اللهم انا نسالك الامان اذا رجعت الروح في الغمرات. اللهم انا نسالك الامان اذا صعدنا الى ابوابك وتكتبنا في عليين وانت ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.